حاولوا يعملوا نوع من المظاهرات ليفتحوا الابواب لمودود ابن التنتكين، ونادوا باسم مودود ابن التنتكين في داخل شوارع حلب، فما كان من رضوان ابن تطس الا ان قمع هذه المظاهرات بشكل حصري وكامل، واستطاع ان ياخذ قاده هذه المظاهرات وان يضعهم في السجن، وقام بحمله اعتقالات واسعه، وقمعت الثوره في داخل اسوار بغداد، واسقط في يد مودود ابن التنتكين رحمه الله، خاصه انه علم ان هناك بعض الاخبار تنبئ عن تعاون بين رضوان ابن تطس وبين سانكرد امير انطاكيه. تخيلوا في هذه الظروف يعني اصبح المودود مهدد، هو منعه من افراد الجيش بالحصار الكامل من المسلمين في جيش رضوان ومن الصليبيين في جيش أنطاكية. جاءت في ذلك الوقت رسالة تدعوه من سلطان ابن منقذ أمير كايزر لنجدته، فوجد في هذه الرسالة حلا يحاول به أن يصلح الوضع المتأزم الذي هو فيه الآن. ترى ماذا فعل سلطان ابن منقذ مع الجيش الإسلامي الكبير القادم من الموصل وما حولها، وترى ماذا كان رد فعل مودود، وماذا كان رد فعل الصليبيين في المنطقة، وماذا كان رد فعل أمير دمشق تغبقين؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,